كان يعرض نفسه على القبائل، قبائل العرب، إذا جاءوا للحج ونزلوا في أماكنهم أتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنا رسول الله، قولوا لا إله إلا الله. سلط الله عليه عمه أبا لهب، عمه أبو لهب يمشي خلفه، فإذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة من قبائل العرب ينبري له عمه أبو لهب: إنه كاذب، إنه ابن أخي، إنه ساحر، إنه كاهن، لا تقبل منه. وهذا من الله جل وعلا خير كبير، لئلا يعتقد الناس أن النبي قد تمالى مع عشيرته وقبيلته على هذه الدعوة. عندما أتى بهذه الدعوة أول من صد وأعرض وناوى آله، أهل بيته، ليعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يتواطأ معهم على هذا الأمر، فلو قبلوا منه واتبعوه لقال الناس ما قالوا، ولكن انبرى له هذا العم الذي فرح يوم أن ولد. فإن أبا لهب يوم أن ولد النبي عليه الصلاة والسلام وبشرته ثويبة الجارية قال لها: أنت حرة، أحب ذات النبي ولم يحب دين النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه محبتين: المحبة الأولى نحب ذاته، المحبة الثانية نحب دينه. من أحب ذات النبي كأبي لهب ولم يحب دين النبي ليس من الإسلام في شيء. من أحب دين النبي ولم يحب ذات النبي أيضا ليس على شيء. لا بد من أن يجمع المرء بين المحبتين، محبة الذات ومحبة الدين. أبو لهب أحب الذات ولم يحب الدين. أبو طالب كما جاء في الأخبار أحب الذات ولم يحب الدين.